مع رحلة العمر نعيش، مع حجة المرأة نعيش، مع هذه الفريضة الغالية، مع هذه الفريضة من فرائض الإسلام التي غفل عنها كثير من الناس، يشتاقون إليها كلما سمعوا لبيك اللهم لبيك. فإذا انتهى موسم الحج نسي المسلمون هذه الفريضة، وما أعدوا العدة لأدائها، ولا استعدوا للقيام بفريضة الإسلام التي فرضها الله على الأنام. أردت أن أتكلم في هذه الحلقات عن مراحل حج المرأة المسلمة، حتى تعرف المرأة كيف تحج وعلى أي صفة تحج. نبينا كما في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.